الشيخ يقول السائل: الإنفاق عن الوالدين لو جعلته ونويته من باب الصدقة هل تكون صدقة أم هو حق علي وهو من باب البر علي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان إنفاقك على والديك واجبا عليك فحينئذ لا يكون صدقة لأنه واجب، أما إذا كان إنفاقك على والديك لم يجب عليك وإنما هو تفضل منك وأمر زائد على القدر الواجب فهذا يجوز لك أن تنويه صدقة، لأن الصحابية ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا قالت: تصدقت على أمي بجارية، فقالت: تصدقت على أمي، فوصفت نفسها بكونها متصدقة لأن إعطاء الجارية ليس بواجب عليها، ومن هنا يفصل فيه. فما كان غير واجب على المكلف يصح أن ينويه صدقة على الأصل، وما كان واجبا عليه فلا تدخل نية غير القيام بالواجب والفرض، والله تعالى أعلم. تعرف الواجب وغير واجب، مثلا إذا افتقر الوالد وليس عنده دخل فأعطيته هذا واجب عليك، ما تقول صدقة، وأبشر فأجرك بالواجب أعظم من أجرك بالصدقة، لأن الفرض أجره أعظم. وذلك قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، فأجرك في الواجب أعظم من أجرك في الصدقة. وعلي إذا كان مثلا هذا الأمر، أو مثلا قال لك الوالد: أعطني 1000 ريال أريد أعطيها أخاك، فتعطيه إياها، لأن الله يكتب لك أجرين: أجر بر الوالد لأنك أنت أعطني أمرك وتمتثل أمره، صار واجبا عليك لأن عندك قدرة فتمتثل له ذلك فأعطيته من باب أنك تؤدي فرضا، وتعلم أنه سيعطيها أخاك، فحينئذ تسببت في خير أخيك، فيأجرك الله في برك لوالدك ويأجرك تحسن نيتك وإرادتك الخير لأخيك، هذه كلها أبواب خير. وقل أن يأمرك الوالدين أو تسعى للوالدين بشيء إلا وفقت فيه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.